والبحث طويل طويل جدا، وأنا قرأته قديما وزدت شرحا حديثا قديما في كتابي المسمى بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حديثا في نفس الكتاب مع توسعة خاصة في هذه النقطة، وسميت الكتاب بجلباب المرأة المسلمة، وسيخرج قريبا إن شاء الله بعنوان جلباب المرأة المسلمة. ذكرت في هذا وذاك أدلة كثيرة وكثيرة جدا من جريان عمل السلف في زمن الرسول وبعد الرسول على أن النساء كن صنفين، صنف يغطي الوجه والكفين، وصنف يكشف عن الوجه والكفين. فقلنا نحن كشف الوجه والكفين من المرأة الجائل وليس بعورة، لكن الأفضل الستر. كنا الأفضل الستر. غيرنا يقول يجب الستر، نقول لا، لا دليل على الوجوب، خاصة أن من تلك الأدلة التي ذكرتها في الكتابين قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. صاحبك بالجنب. لاحظت انت. نعم. لاحظت الشيء بالشمال. أي والله. لكن